خير القرون مواقفا ومثالا، تبع الرسول إذا سعى أو قالا، كانوا هنا يسقون غيم حياتنا، فمضوا وفينا ذكرهم يتعالى. رحلوا وألقوا في الضمير سؤالا، هل مثلهم نجم سما وتلالا؟ ملأوا الحياة مفاخرا بفعالهم، وزهت بهم دنيا الأنام دلالا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، عبد الله ابن حذافة بطل من أبطال التاريخ، هيأ له الإسلام أن يلتقي بقادة أعظم إمبراطوريتين في زمانه، كسرى عظيم الفرس وقيصر عظيم الروم. التقى بهما في زمانين مختلفين وظرفين مختلفين، وكانت له مع كل منهما قصة ما تزال ذاكرة التاريخ ترويها. أما لقاؤه مع كسرى فارس فكان في السنة السادسة للهجرة، حين عزم النبي عليه الصلاة والسلام أن يبعث طائفة من أصحابه بكتب إلى ملوك الأعاجم يدعوهم فيها إلى الإسلام. ولا يختار النبي عليه الصلاة والسلام لهذه المهمة الخطيرة إلا الحكماء العقلاء ممن يحسن محادثة القادة والرؤساء. فانتدب النبي عليه الصلاة والسلام ستة من الصحابة ليحملوا كتبه، وكان أحد هؤلاء الستة عبد الله ابن حذافة السهمي، فقد اختير لحمل رسالة النبي عليه الصلاة والسلام إلى كسرى عظيم الفرس وهو أبا رويز ابن هرمز. وكان من أشد ملوك الفرس بطشا وأنفذهم رأيا، وبلغ من بأسه وجمع الأموال ما لم يبلغه ملك قبله. وقد كان نص كتاب النبي عليه الصلاة والسلام إليه من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس: سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله، أدعوك بدعاء الله، فإني أنا رسول الله للناس كافة، لأنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، فأسلم تسلم، فإن أبيت فإن إثم المجوس عليك. جهز عبد الله بن حذافة راحلته، ودع زوجه ولده ماضيا إلى غايته، يقطع الفيافي والقفار وحيدا فريدا ليس معه إلا الله، حتى بلغ ديار فارس. فاستأذن بالدخول على كسرى وأبلغ الحاشية بالرسالة التي يحملها له. عند ذلك أمر كسرى بإيوانه فزين، ودعا عظماء فارس لحضور مجلسه فحضروا، ثم أذن لعبد الله بن حذافة بالدخول عليه. دخل عبد الله بن حذافة على سيد فارس مرتديا شملته الرقيقة، مرتديا عباءته الصفيقة، عليه بساطة الأعراب، لكنه كان عالي الهمة مشدود القامة، تتأجج بين جوانحه عزة الإسلام، وتتوقد في فؤاده كبرياء الإيمان. فما أن رآه كسرى مقبلا حتى أومأ إلى أحد رجاله بأن يأخذ الكتاب من يده، فقال عبد الله بن حذافة بعزة المؤمن: إنما أمرني رسول الله عليه الصلاة والسلام أن أدفع لك الكتاب يدا بيد، وأنا لا أخالف أمرا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. انقياد كامل. فقال كسرى لرجاله: اتركوه يدنو مني. فدنا من كسرى حتى ناوله الكتاب بيده. ثم دعا كسرى كاتبا عربيا من أهل الحيرة وأمره أن يفض الكتاب بين يديه وأن يقرأه عليه، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس سلام على من اتبع الهدى. فما أن سمع كسرى من الرسالة هذا المقدار حتى اشتعلت نار الغضب في صدره وصاح وصرخ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بنفسه فجذب الرسالة من يد المترجم وجعل يوزقها دون أن يعلم ما فيها، وهو يصيح: أيكتب لي بهذا وهو عبدي؟ ثم أمر بعبد الله بن حذافة أن يخرج من مجلسه فأخرج. فخرج عبد الله بن حذافة من مجلس كسرى وهو لا يدري ما يفعل به، أيقتل أم يترك حرا طليقا؟ لكنه ما لبث أن قال: والله لا أبالي على أي حال أكون بعد أن أديت كتاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وركب راحلته وانطلق. ولما سكت عن كسر الغضب أمر أن يدخل عليه عبد الله بن حذافة مرة أخرى فلم يوجد، ومن شدة إجرام كسرى فارس أنه أرسل كتابا بصورة مستعجلة إلى باذان عامله على اليمن، كتابا جاء فيه: بلغني أن رجلا من قريش يزعم أنه نبي، فسر إليه فإن تاب وإلا فابعث برأسه. في هذه الأثناء وصل عبد الله بن حذافة المدينة، فدخل على النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بما كان من أمر كسرى وتمزيقه الكتاب. فما زاد النبي عليه الصلاة والسلام على أن قال: مزق الله ملكه، مزق الله ملكه. ومن جانب آخر بعث باذان عامل كسرى على اليمن إلى النبي عليه الصلاة والسلام برجلين، فخرج حتى قدم الطائف فوجد رجلا من قريش فسألوه عن محمد عليه الصلاة والسلام، كان هذا القريشي مشرك، فقال القريشي: هو بالمدينة. واستبشر أهل مكة والطائف بهذين الرسولين وفرحوا، وهم يومئذ على الكفر والشرك، فقال بعضهم لبعض: أبشروا قد كفيتم الرجل، أي محمد عليه الصلاة والسلام، قد تفرغ له كسرى ملك الملوك. فلما وصل المدينة دخل على النبي عليه الصلاة والسلام، فإذ به يفاجئهما بقوله: أبلغ باذان أن ربي قتل ربه في هذه الليلة، وأن الله سلط عليه ابنه شيرويه فقتله. ثم قال لهما: إن ديني وسلطاني سيبلغ ما يبلغ ملك كسرى، فقولا لباذان أسلم. صدم الرجلان بما سمع، جاء لقتل النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبشرهم بقتل ملكهم، فرجع إلى باذان وأخبراه بذلك. فانتظر باذان أياما ثم ورد إليه كتاب شيرويه بقتل أبيه كسرى وألا يتعرض إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأسلم باذان وأسلم من كان معه من أهل فارس في اليمن، والحمد لله رب العالمين. جيل الصحابة لا مثيل لعزمهم، هم سادته الدنيا هدى وفعالا، ومواقف مثل الجبال قد انجلت، وشمائل منهم زكت أفضالا.